فذا الحليفة سميت بهذا الاسم ذو الحليفة تصغير حلفة, ذو الحليفة تصغير حلفة, وهو نوع من النبات, نوع من النبات. وذكر في كتب اللغة أن هذا النبات ينبت في الأودية ترعاها البهائم, لكن ذكروا, وهذه من اللطائف, ذكروا أن الإبل والغنم لا تأكل منه إلا قليلا, أما البقر فإنه من أحب المرعى لها, من أحب المرعى لها ومن أحب ما تأكله من النبات هذا النبات. وأما تسمية هذا الموضع في المشهور بين الناس بأبيار علي, تسمية هذا الموضع بأبيار علي فليس لهذا الاسم أصل في الشرع إطلاقا, ليس له أصل في الشرع إطلاقا. وقد وقفت على كلام مفيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه, وهذا يفيد أن هذا الاسم موجود يعني من زمان ابن تيمية وقبل ابن تيمية بين العوام, مشتهر هذا الاسم. يقول ابن تيمية: وفيها أي ذو الحليفة بئر تسميها جهال العامة بئر علي, تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها, لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب, فإن الجن لم يقاتلهم, لم يقاتلهم أحد من الصحابة, وعلي أرفع قدرا, وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله. يقول: وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله. ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة, يقول: ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة, ولا يستحب أن يرمى بها حجرا ولا غيره. هذه كلها من, انتهى كلامه رحمه الله, هذه كلها من جهالات العوام.